السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه كان كثير التسبيح والتحميد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فأقبل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي، يعني دعائي الذي أدعو به، كم أجعل لك منه؟ أجعل لك الربع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الربع خير، وإن زدت فهو أفضل. قال: أجعل لك النصف؟ قال: النصف خير، وإن زدت فهو أفضل. قال: أجعل لك الثلثين؟ قال: الثلثان خير، وإن زدت فهو أفضل. قال: يا رسول الله، فأجعل لك صلاتي كلها. فقال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، تكفى همك ويغفر ذنبك. ما معنى هذا الكلام؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم لما تقول اللهم صل وسلم على رسول الله معناها الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، يثني الله عليه ويمدحه عند الملائكة المقربين المسبحة بقدسه، فيثني الله عليه ويصلي الله عليك. إذا أنت قلت اللهم صل على محمد صلى الله عليك عشر مرات، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فيثني الله تعالى عليك أنت أيضا بما فيه خير لك وثناء حسن. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه بنفسه، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن، منها بعد الأذان تصلي عليه، عند دخول المسجد اللهم صل على محمد اللهم افتح لي باب رحمة. تتأكد الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عندما يذكر: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. تتأكد الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام عند قراءة القرآن وقراءة اسمه، مثلا: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها النبي بلغ ما أرسل إليك من ربك. فإذا كنت في خارج الصلاة قل صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت في الصلاة النافلة فقل صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كنت في الفريضة فصلي عليه عليه الصلاة والسلام في داخل نفسك. أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات في الصباح وعشر مرات في المساء يحل لك بها شفاعته يوم القيامة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، منها أكمل أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومنها أيضا ما هو أقصر، أن تقول: اللهم صل وسلم على رسول الله، خلاص صلى الله على رسول الله، ونحو ذلك. هذه كلها أنواع من الصلاة والسلام عليه. وكذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم: من أقرب الناس منك مجلسا؟ قال: أكثركم علي صلاة، من إن من أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة. كلما كنت تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن ذلك خير ويقربك منه عليه الصلاة والسلام، وتحل لك بها شفاعته يوم القيامة. اللهم صل وسلم على رسول الله، وأسأل الله أن يريدنا حوضه وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. الله يجزيكم خير. السلام عليكم.